رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما السحرة قالوا لفرعون

واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين وَإِنَّ

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.